بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسنتحدث هذا اليوم بإذن الله تعالى عن أحاديث 3876 حتى 3900 بإذن الله تعالى. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن العلاء، تقدم أنه كنيته أبو كريب الهمداني الكوفي، وهو من الثقات الأثبات، ولد عام 61 و100، وتوفي عام 48 و200، عاش 87 عاما، أنفقها في طلب العلم ونشره. ولذا هذه الوفيات مع الأعمار حقيقة يفكر فيها الإنسان، لأن الإنسان هناك ينبأ بما قدم. فحتى نذكر وفيات هؤلاء الأشخاص يفكر الإنسان بأن له وفاة، ويفكر الإنسان بعمرهم، يعني حتى اللي يبلغ 40 يفكر قد يعيش 30 سنة زيادة فيبلغ 70، وأقل الناس من يتجاوز 70. فهذه حينما نذكرها فيها فائدة حديثية في الصناعة الحديثية، الوفيات مهمة جدا، وفيها فائدة أخرى فيما يتعلق بأن الإنسان يفكر بالدار الثانية اللي هي الثالثة، حياة البرزخ، ثم الدار الرابعة وهي الدار الأخيرة. ثم قال البخاري: حدثنا، قال محمد بن علاء، حدثنا أبو أسامة اللي هو محمد بن أسامة الكوفي، توفي عام 120، وكان قد ولد عام 21 و100، عاش 80 سنة. ثم قال: حدثنا بريد بن عبد الله، وهو أيضا من الثقات، عن أبي بردة اللي هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، توفي عام 400، وولد عام 21، بمعنى أنه قد عاش 83 عاما. عن أبي موسى اللي هو أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس، توفي عام 50، قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أي مبعثه، مخرج النبي أي مبعثه، ونحن باليمن. هاي الواو يا دكتور عمر واو حالية، ليس كذلك؟ يعني حالة كوننا في اليمن. فركبنا سفينة، يعني ركبوا السفينة من أجل أن يصلوا فيها إلى مكة، فتكون هجرة منهم إلى مكة، ولكن هذه هجرة يعني أيضا. فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي، يعني كأن الريح ألقتهم، ظهر سفينة ليست قوية محكمة، فبسبب الريح ألقت بهم إلى الحبشة، إلى النجاشي. ونحن نعرف أن كل شخص يملك الحبشة يسمى بالنجاشي، وكل شخص يملك الفرس يسمى كسرى، والذي يملك الروم يسمى قيصر، والذي يملك القبط يسمى فرعون، اللي يملك مصر يسمى العزيز، واللي يملك المسلمين يعني يكون خليفة على المسلمين يسمى بأمير المؤمنين. أول من لقب بهذا اللقب عمر بن الخطاب، وقبله عبد الله بن جحش في سرية، وأيضا حتى هذا الذي ادعى النبوة مسيلمة الكذاب سمى نفسه بأمير المؤمنين، كما ورد عندنا الحديث في صحيح البخاري رقم 3864 حينما في مقتله. وهكذا، فمعنى هذه أن كأن الريحة هاجت عليهم، فما ملكوا أمرهم حتى أوصلتهم بلاد الحبشة. يقول: فوافقنا جعفر بن أبي طالب، ونحن نعلم بأن جعفر بن أبي طالب هو الذي كان سببا في إسلام النجاشي، فأقمنا معه أي في الحبشة حتى قدمنا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، يعني بقوا لهذه السنة سنة 6 أو سنة 7 في فتح خيبر، ثم ذهبوا إلى المدينة. فإذن هي لهم هجرتان، الهجرة الأولى إلى مكة، والهجرة الثانية إلى المدينة، لكنهم لم يستطيعوا أن يذهبوا إلى مكة باعتبار أن قاربهم كان صغيرا، فأهوت بهم الريح إلى هذا المكان. وهذا الحقيقة يعني البحر هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى: هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما ضريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر، ولتبتغوا من فضله. فشوف هذا الشيء المائع حينما يوضع عليه الشيء العريض يمسكه، ثم يسير الإنسان فيه فيمخر، تمخر السفينة والقارب الماء. يقول: فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، فهؤلاء لهم هجرتان باعتبار الهجرة الأولى إلى مكة، الهجرة الثانية إلى المدينة. وهذه تطبيق عملي لحديث ولكن جهاد ونية. فالإنسان حينما ينوي ويعمل حتى إن لم يتمكن، المهم أنه يبذل جهده حتى يصل، فإن وصل تمت له القضية، وإن لم يصل أعطاه الله الأجر على هذا العمل. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. هنا الأخ يقول هذا الحديث من حديث أسماء بنت عميس. نعم، هنا الحديث ظاهر، الحديث كل الحديث من حديث من؟ من حديث أبي موسى الأشعري. سيأتينا الحديث برقم 4230 4231 من حديث أبي موسى عن أسماء بنت عميس. ولذا الشطر الأول هذا الكلام الموقوف من كلام أبي موسى قطعا، الشطر الأخير لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان هذا من كلام أسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية، يعني هذه الرواية مرسلة من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقولة اتفاقا. احنا من خلال هذا الشيء استخرجنا فائدة، طبعا هذه بإذن الله تعالى في الأيام القادمة من الفوائد نستخرجها ونضعها. قلنا البخاري يروي الحديث من حديث صحابي، رواه من حديث من؟ من حديث أبي موسى. ويكون هذا الصحابي قد رواه عن صحابي آخر، سيأتينا رقم 4230 4231 من حديث أبي موسى عن أسماء بنت عميس، لكنه أسنده تارة مباشرة، شوف أسنان أسنده مباشرة، ومرة ذكره عن الصحابي. يعني الآن هنا ذكره هكذا رقم 3876 وبعدين سيأتي عن أبي موسى عن أسماء. فجزءه المرفوع اللي هو هذا لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، فجزءه المرفوع رواه أبو موسى مباشرة هنا، ثم في 4230 و4231 رواه عن أسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نستفيد منه، أولا نستفيد على صحة مراسيل الصحابة، هذه قضية مهمة جدا يعرفها الإنسان. ونستفيد فائدة أخرى على أن الحديث يكون موجود من حديث الصحابة، يعني هذا ليس علة في الخبر، يعني قد يأتي إنسان ويظن أن هذا من الاختلاف، فهذا ليس من الاختلاف القادح، وليس من الاختلاف أصلا. نعم. ثم قال بعد هذا الشيء باب موت النجاشي. شوف احنا هنا نتحدث عن الوفيات أم نتحدث عن مبعث النبي وعن إسلام القوم؟ نتحدث عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وعن إسلام من أسلم. ولذلك أبو موسى الأشعري حينما سمع بهذه القضية سافر من أجل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا يعد من السابقين عن الإسلام، ولذلك لم يلتقي بالنبي في بداية الأمر، لكنه التقى بمن؟ التقى بجعفر، وجعفر كان أيضا من السابقين في قضية الهجرة الأولى. فنحن هنا في حال ذكر من أسلم في بدر، لكنك تقرأ باب موت النجاشي، يعني وهذا يدلك على أن القصة في إسلامه لم تصح عند الإمام البخاري، لكن هذا الحديث يدلك على إسلام النجاشي. فهنا الباب يخالف مضمون الكتاب اللي هو عندنا كتاب المناقب وباب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا من كمال الاستنباط، أنا قلت هنا من الفوائد كمال الاستنباط عند الإمام البخاري، فقد ترجم قبيل 3877 باب موت النجاشي، علما أن البخاري في سياق، يعني يا سياق الموضوع باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما بوضه قبيل 3851. ثم إن البخاري لم يترجم بإسلامه والمكان موضعه، يعني هذا الباب باب يتحدث فيه عن قضية إسلام من أسلم من السابقين وترجم بموته، وإنما مات بعد ذلك بزمن طويل، يعني هو مات بعد إسلامه بسنوات، وإنما صنع ذلك. لماذا صنع هذا الشيء؟ وهذا إنما نحن نعرف إنما ما لا تفيد يا دكتور عمر، تفيد الحصر. حتى ابن عباس لما أخذ إنما الربا في النسيئة ماذا قال؟ قال لا يوجد ربا فضل أخذا بالحصر المعروف، وهذا الحصر ليس على أطلاقه، أحيانا هناك حصر خاص وحصر عام. فقلنا وإنما صنع ذلك لأنه لم يثبت عنده القصة الواردة في إسلامه، يعني في السيرة تذكر أشياء يذكرها محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق من أتباع التابعين، لا يوجد اسم تابعي ولا يوجد اسم صحابي، وأحيانا يقول حدثني بعض أصحابنا، أن أبا هريرة رضي الله عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده هر، فقال له يا أبا هر. وهكذا يعني في السيرة تذكر أشياء بإسناد وبدون إسناد وبالمبهم، لأنه لم يثبت عنده القصة الواردة في إسلامه، وثبت الحديث الدال على إسلامه. يعني هذا الحديث ماذا يدلك؟ يدلك على إسلامه. ونحن هنا في باب ذكر إسلام من أسلم، وهو صريح في موته، يعني هذا صريح بالموت وليس صريح في الإسلام، لكن نستفيد من أنه مات مسلما وأنه كان قد أسلم، وهو صريح في موته ترجم به ليستفاد من الصلاة عليه أنه كان قد أسلم، ليستفاد من هذا الشيء أنه طبعا هذا الحديث من حيث الفوائد الفقهية يستفاد من فوائد: أول إثبات الصلاة على الميت، وقد أجمع العلماء على ذلك وقالوا بأنها فريضة، وقالوا بأن الفريضة تسقط بواحد، يعني شخص يموت يصلي عنه واحد خلص يرفع الإثم عن أهل البلد جميعا، ومنهم من قال لا تسقط إلا باثنين، ومنهم من قال تسقط بثلاثة، ومنهم من قال تسقط بأربعة، الراجح أنها تسقط بواحد. يستفاد منها أن التكبير على الميت أربع تكبيرات وليس خمسة ولا ستة ولا سبعة، وصح هذا، صح الخمسة وصح الستة وصح السبعة من فعل الصحابة. يستفاد منه الصلاة على الغائب، وإن كان هناك خلاف منهم من قال فقط لصاحب الشأن، لكن الأصل العموم يستفاد منه الصلاة على الغائب في من لم يصلى عليه. يستفاد منه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه صلى الله عليه وسلم قد أعلم بموته في يوم موته، فهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا الشيء استحباب الإعلام بالميت، يستحب الإعلام بالميت من أجل أن يعلم الناس ذلك، ومن أجل أن يصلى عليه، ومن أجل أن يؤدى حقهم، وليس هذا من باب النعي المنهي عنه، النعي المنهي عنه ومجالس التأبين هذه من الأمور المحرمة، وثبت النهي فيها. يقول حذيفة يقول: إذا أنا مت فلا تأذن بي، فأخشى أن يكون نعيا، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. هذه فوائد فقهية تذكر عند هذا الحديث. ثم قال الإمام البخاري بعد هذا الحديث: حدثنا الحديث، أنا قرأت ما قرأنا بعد، نعم، قال حدثنا أبو الربيع له سليمان بن داود العتكي، توفي عام 34 و200. طبعا الحديث السابق في صحيح مسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم وسنن النسائي، نقل عن تحفة الأشراف. حدثنا أبو الربيع توفي عام 34 و200، وهو سليمان بن داود العتكي الزهراني المقرئ البصري. قال حدثنا ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي المولود عام 70 و100 المتوفى عام 91 و100، عاش 91 سنة، أنفقها في طاعة الله، وكان أعلم الناس بكتاب الله. وفي تهذيب الكمال نصوص عزيزة عظيمة تدل على كمال هذا الإنسان وقوته وجودته. قال عنه ابن وهب: قل ما رأيت أعلم بكتاب الله من سفيان بن عيينة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ولد عام 54 وتوفي عام 50 و100، عاش 76 سنة. عن عطاء بن أبي رباح متوفى عام 400. وهنا ميزة: ابن جريج في عطاء من أوثق الناس، ولازمه 17 سنة بعد أن حفظ القرآن وتعلم الفرائض. يا شيخ زكريا، حينما نقول هذا الكلام ماذا نعني بالفرائض في مثل هذا المقام؟ هل نقصد علم الفرائض اللي هو علم الميراث، أم نقصد أحكام الدين والفقه في الدين؟ يقصد بهذا معرفة الحلال والحرام وما يجب على المكلف، يعني مقصود به الفقه عموما وليس علم الفرائض خصوصا، والنصوص في هذا عديدة. شيخ أحمد، لو أتيت معنا نأتنس برأيك. عن جابر، هو جابر بن عبد الله الصحابي الجليل المتوفى عام 78، قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي، أي في يوم وفاته، وهذا حقيقة من رحمة الله بالصحابة، الصحابة الذين قدموا ونادوا ما نال، الله سبحانه وتعالى يظهر دلائل لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يزدادوا إيمانا ويزدادوا يقينا ويتصبروا على ما يصاب به من الأذى. قال: مات اليوم رجل صالح. طبعا هذه تزكية من أعظم التزكيات. ف فقوموا فصلوا على أخيكم. شوفوا هنا فصلوا هذه صلاة الغائب، وفقوموا هنا فعل أمر، ودل وهذا أيضا من ضمن الأدلة على وجوب الصلاة على الميت. فصلوا على أخيكم، هذه الأخوة هي أخوة الإسلام. أصحم، طبعا أصحم بلغة الحبشي بمعنى عطية. ثم قال البخاري حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو الباهلي البصري قال حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية البصري. يزيد بن زريع أبو معاوية البصري وصفوه بأنه ريحانة أهل البصرة عليكم السلام. والحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمة أبو الفرج ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه حينما تحدث في قضية الورع وقضية رد المشتبهات عند حديث النعمان بن بشير الحلال بين الحرام وبينهما أمور المشتبهات ذكر نصوصا عظيمة عدة فيما يتعلق بورع السلف، فذكر أن ممن رد المال بسبب الشبهة هو يزيد بن زريع حينما مات أبوه وتركه 500,000 درهم ردها ولم يقبل منها شيء لأن والده كان يقوم بأعمال الأمراء، يعني هو القائم على أعمالهم، فلم يقبل شيئا من ميراث أبيه ورد هذا المال كله ورعا من عنده رحمة الله عليه ما أحسن مسلكه. ثم قال حدثنا سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة المتوفى عام 56 و100 وكان قد اختلط، وهو من أوثق الناس في قتادة، هو وشعبة بن الحجاج وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي سنبر. قال حدثنا قتادة هو قتادة بن دعامة المتوفى عام 17 و100 ولد أكمة، وكان أيضا قتادة مقدم في العلم وكان ضابطا في غاية الضبط والإتقان، ويكفيه شهادة قرينه محمد بن سيرين فقال حينما قال وقتاد لشدة حفظه وإتقانه يأتي بالحديث كما هو من غير زيادة ولا نقصان. أن عطاء حدثهم وهو عطاء السابق عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وهذه هي المتابعة حينما يريد الإنسان ينظر إلى المتابعة، فهذه متابعة قتادة لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقتادة وإن كان مقدم في الحفظ إلا أن ابن جريج أدق في عطاء، لأن ابن جريج لازم عطاء 17 سنة، لا كان من الأمور التي تجعل الإنسان يقدم مثل الحميدي. الحميدي لازم ابن عيينة 19 سنة، فكان أعلم الناس بحديثهم، فمن ضمن الأسباب التي تجعل الراوي مقدم في راوي خاص طول الملازمة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن نبي الله صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث. ثم ساق البخاري بعده حديث ابن أبي شيبة وهو في صحيح مسلم فقال حدثني عبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر صاحب المصنف وله مؤلفات عديدة جدا لكن أجلها المصنف وهو أشهر كتاب من كتبه، توفي عام 35 و200 وكتابه حقيقة من دواوين الإسلام التي لا يستغنى عنه، وهو أعظم كتاب في نقل فقه السلف، وهو أوثق من أخيه عثمان المتوفى عام 39 و200 وفي كل خير. قال حدثنا يزيد اللي هو يزيد بن هارون بن زاذان السلمي أبو خالد الواسطي توفي عام 6 و200 وكان قد ولد عام 17 و100 عاش 86 سنة أنفقها في نشر العلم وهو مقدم جدا، ومن يقرأ في مسند الإمام أحمد يجد أن الإمام أحمد قد أكثر عنه غاية الإكثار. عن سليم بن حيان طبعا جميع ما في الصحيحين سليم إلا هذا سليم بن حيان بفتح السين، ولذا هذا جاء خلاف الجادة، فأنت حينما تقرأ في النسخة اليونينية ما بيكم أحد يمسكها رقموا على سليم حرف صاد صح، وعلى حيان أيضا صح، وهذه عادة كانت عند أهل الحديث حينما يأتي أحدهم فيكتب في حديث فتأتي قضية خلاف المشهور خلاف المألوف يجعل حرف صاد وتسمى بالضبة، ثم إذا راجعها ووجدها أنها مضبوطة أضاف إلى الصاد حرف الحاء فصار الصح. فهنا ذكر علامة التصحيح دلالة على التوثق والمتابعة، وأيضا حتى لا يظن طالب العلم أنها سليم ليعلم أنها سليم. وأيضا حيان حتى لا يشتبه بحبان أو حبان، فوضعت أيضا علامة تصحيح وهو سليم بن حيان بن بسطام. قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا. هذا يدلك على أن التكبير أربعا، وما صح عن بعض الصحابة من التكبير سبعا فهذا يحمل على الدعاء كانوا يدعون على الميت، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى يتبع. قال البخاري عقب هذا الشيء تابعه عبد الصمد وهو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، أيضا توفي عام 600. تابع من؟ تابع يزيد بن هارون في الرواية عن سليم بن حيان. نعم، هذه الرواية في المستخرج ذكرها الإسماعيلي في مستخرجه. ثم ساق البخاري بعد هذا حديث زهير وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي، فقال حدثنا زهير بن حرب وهو أبو خيثمة الحافظ، هو حافظ من حفاظ له كتاب النفيس، اسم هذا الكتاب العلم، ولذلك تجد أن المتقدمين ألفوا في العلم وذكروا في ضوابط العلم، ولا يزال الناس يكتبون فيما يتعلق بالعلم. يوجد كتاب لأحد المؤلفين المعاصرين اسمه النبت في طلب العلم، من أروع ما كتب في آداب الطلب، وكتاب الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه حلية طالب العلم أيضا كتاب لا يستغنى عنه. فالكتب في هذا كثيرة، كان المتقدمون والمتأخرون والمعاصرون يكتبون في هذا، لأن طالب العلم يحتاج دائما إلى أمور تعلمه طريقة التعلم. فنحن مثلما حينما نقرأ في الآيات الكونية التي هي في الآيات القرآنية ونستذكر صراط الله، أيضا نقرأ سير العلماء ونقرأ طرائقهم حتى ندرك أهمية هذه البابة، فنسير على سيرهم ونقتفي آثارهم في مثل هذا الأمر. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، توفي عام 800. قال حدثنا أبي اللي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن صالح وهو صالح بن كيسان، يقال أنه توفي عام 45 و100، واتفقوا على أنه بدأ بطلب العلم مبكرا. منهم من قال بدأ بطلب العلم وهو من له من العمر 280 سنة، الإمام نووي يقول طلب العلم وله من العمر 90 سنة، يقول هو أكبر من الزهري حينما طلب العلم من الزهري، وحتى أنه يقول هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. يعني أنا أشك في هذا العمر 82 أو 90 سنة، لكن اتفقوا على أنه طلب العلم مبكرا. بعض الناس عمره طالب عمره 30 سنة أو 35 أو 25 تقول له اطلب العلم يقول لك لقد فات القطار، وهذا من تلبيس الشيطان على الإنسان. فالإنسان لابد عليه أن يطلب العلم. عبد الله بن مبارك قال له إلى متى تطلب هذا العلم؟ قال لا أدري، لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم فالإنسان يبقى في طلب العلم دائما. نعم، عن ابن شهاب هو ابن شهاب الزهري، توفي عام 24 و100، وكانت ولادته عام 52، عاشت 72 عاما بقي فيها ناشرا للعلم. قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن توفي عام 294 وولد عام 220، عاش 74 سنة، وهو من الفقهاء السبعة، وهو من كبار أهل العلم. كانت له مناظرات مع ابن عباس، وإن كان يعني يقول الزهري يقول كان يناظر ابن عباس كثيرا حتى أنه حرم خيرا كثيرا عن ابن عباس، يعني بسبب مناظراته حرم خيرا كثيرا. المناظرة إذا كانت في سبيل إحقاق الحق فلا بأس بها، أما إذا كانت في سبيل باطل أو انتصار للنفس فهذا من الإثم. وأيضا هناك من لا يناظر، هناك من إذا ناظرته فأنت تزري بحق العلم. يقول الإمام الشافعي إن من إدلال العلم أن تناظر كل من ناظرك وتقابل كل من قابلك. وابن المسيب اللي هو سعيد بن المسيب المتوفي عام 93 والمولود عام 27، عاش 74 عاما، أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاش. هنا النعي بمعنى الإخبار وليس بمعنى ذكر المحاسن وذكر الصفات ثم تتحول القضية إلى مبالغة إلى مبالغات وتألي على الله، نسأل الله السلام والعافية. الإنسان لابد أن يدرك أن كل كلمة يقولها يحاسب عليها. ربنا قال ستكتب شهادتهم ويسأل، سيسأل الإنسان. ومن أخطر التقول التقول على الله حينما يقول إن فلان ستفتح له أبواب السماء وسوف تستقبله الملائكة وسوف وسوف، إنسان يحذر أن يتألى على الله سبحانه وتعالى. فالتقول على الله الذي حذر الله عنه في سورة الأعراف يشمل جميع أنواع التقول، ومن ذلك التقول في التفسير. الناس صارت تتساهل والعياذ بالله في تفسير كتاب الله تعالى غاية التساهل. نعى لهم النجاش أي أخبرهم بوفاته صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه. طبعا هذه إشارة عظيمة من أبي هريرة، يعني إشارة إلى أن الحدث في يومه، فإشارة إلى إمارة من أبارات نبوته صلى الله عليه وسلم. وقال استغفروا لأخيكم، فطلب منهم أن يستغفروا. هذا هو الذي ينفع الميت، أن تستغفر له وأن تدعو له، ولا بأس أن يشهد له بما هو أهله على أن لا يكون على طريقة النعيم. وعن صالح، طبعا هذا موصول بالإسناد السابق اللي هو يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سعيد، يعني هنا الإسناد الأول أبو سلمة، وابن المسيب عن أبي هريرة، وهنا عن ابن شهاب عن سعيد فقط، أن أبا هريرة أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى. طبعا هنا الصلاة لم تكن في المسجد، إنما كانت في المصلى، والمصلى كان خارج المدينة، كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد من أجل أن يخرج الجميع حتى النساء والأطفال والعبيد، حتى تكون مظاهرة إسلامية وحشد إسلامي ودعوة للخير وإظهار شعيرة من شعائر الدين. وفاة النجاش ما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إنما صلى فيهم بالمصلى من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلم الأمر، حتى الأمر يكون معلوما للجميع في إظهار منقبة هذا الإنسان الذي مات مسلما. ولكن هل هذا يكون حجة للحنفية؟ الحنفية احتجوا بهذا على أن الميت لا يصلى عليه في المسجد، واستدلوا بهذا واستدلوا بحديث آخر خطأ، لكن هذا ليس حجة لهم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، فهذا ليس حجة لهم أنه لا يصلى على الجنازة في المسجد، ثبت في غير هذه الواقعة أن النبي صلى في المسجد. هي على مود الكثرة، لكن ما دام عندنا في حديث آخر ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، فهذا ليس دليل على أن الصلاة في المسجد غير جائزة. فصلى عليه وكبر أربعا، قضية التكبير هي الثابتة في الصحيح أربع تكبيرات. ثم قال البخاري باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. التقاسم معنى التحالف، فالمشركون تحالفوا كما نقل ذلك ابن إسحاق في السيرة، ثم نقله عنه الآخرون. لننظر شوف صريع الإمام البخاري في هذا كيف ساق البخاري، هل أن البخاري ساق أنهم جلسوا وتقاسموا وكتبوا ووضعوا الصحيفة ثم قام مجموعة من بني قريش وحزنوا على ما حصل بإخوانهم من بني هاشم وبني المطلب، ثم ذهبوا ليمزقوا الصحيفة ثم وجدوا الصحيفة قد أكلتها الأرض إلا اسم الله؟ في رواية بالعكس أنها أكلت اسم الله. نعم، البخاري ما ساق هذا، لكن ساق ما يدل على هذا، وكأن القصة لم تصح عندهم. يعني ابن إسحاق أيضا يرويها عن بعض مشايخه وذكر القصة، فيه من الصناعة الحديثية غير مقبولة هكذا، لكن ساق لك حديثا يدل على أصل هذا الأمر وأن أصل الأمر موجود. فقال باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اللي هو الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد القرشي المتوفى عام 85 و100، أبو يعقوب عن ابن شهاب اللي هو الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بيت كنان. الخيف هو المكان المنخفض أو مكان يعني منخفض عن الجبل أو مكان مرتفع ولم يبلغ جبل، يعني الجبل أحيانا يكون جبل ثم تكون سفاح بالقرب من الجبل، مكان مرتفع يرتفع عن الماء وهو منخفض عن الجبل، بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر أي تحالفوا حينما تحالفوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا استخرجت من هذا وكتبت هنا من منهج البخاري إذا لم يثبت عنده في قصة شيء أخرج الحديث الصحيح الذي يدل على أصل القصة كما في حديث 3882 باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يثبت عند البخاري شيء من تلكم القصة يعني من حيث الصناعة الحديثية وليس من حيث الوقع التاريخي، الوقع التاريخي ثابت أما من حيث الصناعة الحديثية فالإسناد جاء منقطعا وفيه جهالة. فلما لم يثبت عند البخاري شيء من تلكم القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة المومة إليه هو بالرقم 3882 لأن فيه دلالة على أصل القصة الذي فالذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح. نسب نجي نرجع نقول كيف أورد أهل المغازي، نقول الحديث صحيح وثابت فيكون كلام أهل السيرة كالشرح لهذا الحديث اللي هو تقاسمه على الكفر. فهذا أيضا من دقة الإمام البخاري رحمة الله عليه. ثم قال باب قصة أبي طالب وكيف كان أمره وكيف كان أنه ناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه قد مات وأنه مات على الكفر وليس على الإسلام، والرافضة يدعون أنه مات مسلما ويريدون في هذا أحاديث، وبعضهم يقول كان اسمه عمران ليجعل آل عمران هم آل أبي طالب، وبعضهم وضع أحاديث حتى أن الحافظ بن حجر أوردها جميعها في كتابه النفيس الإصابة وبين ضعفها جميعها، فهي أحاديث باطلة غير صحيحة تخالف ما ثبت في الصحيح. وهذه ميزة نحن نكرر دائما نقول إن معرفة الصحيح تعرفك معرفة عدم الصحيح. أنت لما تقرأ هذا وتعرف أن هذا الحديث صحيح وثابت وأنه متفق عليه اتفق البخاري ومسلم عليه، حينما يأتيك أي حديث آخر فيه أن أبا طالب مات مسلما تحكم على ذاك بالضعف وعدم الصحة بسبب ما ثبت عندك. فأنت حينما تحفظ الصحيح تعرف الصحيح وتعرف ما يخالفه من غير الصحيح. قال البخاري حدثنا مسدد المتوفى عام 28 و200 قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان توفي عام 78 و100 وولد عام 20 و100 ما عاش 78 سنة. ويحيى بن سعيد القطان مقدم وتخرج على إليه ثلة عظيمة من العلماء، فالرجل آثاره عظيمة جدا. عن سفيان، وهذا هو سفيان الثوري وليس سفيان ابن عيينة، والبخاري في الغالب يروي عن سفيان الثوري بواسطة اثنين ويروي عنه أحيانا بواسطة واحد، البخاري وأبو داود يروي عن سفيان الثوري بواسطة واحد لكنهم أحيانا في الأغلب بواسطة اثنين، أما مسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي فلا يروون عن سفيان الثوري إلا بواسطة اثنين. سفيان الثوري توفي عام 61 و100 وكان قد ولد عام 97 عاش 64 سنة. نعم. قال حدثنا عبد الملك وهو عبد الملك بن عمير بن سويد توفي عام 36 و100 وقد ولد عام 33 عاش 103 سنوات. هذا الرجل عمر ولا نقول عمر، قال تعالى وما يعمر من معمر. نعم. فيؤتى بصيغة المفعول وليس صيغة فاعل. قال حدثنا عبد الله بن الحارث اللي هو بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب توفي عام 84 قال حدثنا عباس بن عبد المطلب. عباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم متأخرا، وكل من حدثك أنه كان قد أسلم قبل بدر أو بعد بدر أو بعد أحد أو قبل أحد وكان يكاتب النبي وكان يراسل النبي فهذا كله غير صحيح، إنما يستدل به الحركيون حتى يبروا لأنفسهم أعمالهم ودخولهم مع المجرمين. وهذه الرواية ذكرها بن سعد عن الواقدي عن وضاع عن متروك فسند مسلسل أنه كان هناك حينما أسلمت أم الفضل وقدما أراد أن يقدم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الرواية تقول اجلس في مكانك فإنك مجاهد، يعني في مكانه مكان جهاد، وكان يعني يدافع عن المسلمين وكان يكاتب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه استخبارات عسكرية هذا الخبر لا يصح ولو صح فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس، إنما أسلم العباس متأخرا هذا هو الصواب. مصح هذا يرويها من ساعة في الطبقات عن الواقدي عن حسن بن موسى عن شخص آخر. فالواقدي متروك والشيخ ماله وضع والليغادي أيضا متروك في السنة المسلسل بالعلل. هو لاشك عقيدة ولاء والبراء، بل هي كانت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كما في سورة الأنفال، لا يجوز لمن أسلم أن يمكث في مكة. نعم نعم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك، يعني هذا من الحياط وهي المراعاة، ويغضب. طبعا هذا ثابت، وهناك أشعار نفيسة جدا لأبي طالب في حياطته ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغضب لك. قال هو في ضحضاح من نار، هو في ضحضاح من نار. طبعا الضحضاح هو الماء القليل واستعير إلى النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. طبعا هل يجوز الإنسان يقول أنا؟ الشيخ ابن باز له كلام نفيس في تعليقه على هذا الحديث في هذا، يقول الأولى الإنسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لكن غيره من أهل الفضل يقول لولا أنا، يقول لولا الله ثم أنا، هذا هو الأفضل. نعم. الحديث طبعا بعضهم يرد الحديث، حاول يرد بالآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ظاهر أحد الشيعة قبل أيام على قناة الأنوار قدح في هذا الحديث، لأنهم يثبتون إسلام أبي طالب، هو يقول الضحضاح الماء فكيف يكون النار، يقول هذا من باب الاستعارة. وأيضا يعلون الحديث بسفيان الثوري، يقولون سفيان الثوري مدلس. وسفيان الثوري هنا ماذا قال؟ قال حدثنا عبد الملك. فحتى إذا كان يدلس حديث الإسناد فهنا قد صرح بالسماء، فما أعل به هذا الحديث من علل فهي إعلالات عليلة لا تقوم في تضعيف هذا الحديث. ثم قال البخاري حدثنا محمود، هذه الرواية في صحيح مسلم أيضا والنسائي. حدثنا محمود هو محمود بن غيلان، والترمذي يكثر عن محمود بن غيلان، البخاري روى عنه لكن ليس بمقدار مرويات الإمام البخاري. قال حدثنا عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المولود عام 26 و100 والمتوفى عام 81، عاش 95 سنة. 211 اي 11 و200، احيانا العربية توقعنا بأوهام. قال اخبرنا معمر، وهو معمر بن راشد، توفي عام 54 و100 وقد ولد عام 96، عاش 58 سنة، وهو من المقدمين في الزهري، وعبد الرزاق من اوثق الناس فيه. الأسد البصري، كان في البصر ثم ذهب إلى اليمن. عن الزهري محمد بن مسلم المتوفى عام 24، عن ابن المسيب سعيد بن المسيب الإمام الكبير، عن أبيه اللي هو المسيب بن حزن. طبعا المسيب بن حزن تفرد بالرواية عنه سعيد بن المسيب، لم يروى عنه غير ابنه سعيد. نحن نقول اشترط في الراوي أن يروي عنه اثنان حتى تزول جهالته، لكن هذا في غير الصحابة. أما الصحابة فيكتفى برواية واحد. نعم يكتفى برواية واحد. أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، يعني قبل أن يدخل الغرغرة، وهذا يعني تقال مثل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نحن نجعل الصلاة نقول قد قامت الصلاة، هي هل قامت؟ لكن معناها قد قرب قيامه، هنا معنى يعني قد قبل أن ندخل الغرغرة صارت الوفاة قريبة. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أيضا يعني كرم النبي صلى الله عليه وسلم وواجب الدعوة، لا يتوقف في موعظة تقول أنا وعظت فلان مرة أو مرتين وأقمت عليه الحجة، هذا لا يكفي. الدعوة إلى الله واجبة ما دام أن في الجسد نفس يدفع. دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة عدو الله وفرعون هذه الأمة. قال فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي عم، أي هنا أي بمعنى يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة. كلمة هنا هذه بدل من لا إله إلا الله، بدل من مقول القول. لا إله إلا الله مقول القول مفعول به، فهذه بدل من مقول القول. كلمة أحاج هاي بتشديد الجيم وأصله أحاجج مثل يشاق أصلها يشاق ويضار أصلها يضارر. كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية هذا ابن المغيرة أخو أم سلمة كان كافرا حينها ثم أسلم في الفتح واستشهد في تلك السنة في غزاة حنين. كان في ذاك الزمن صديق سوء لأبي طالب. يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمان حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. الآن لما نعرف على ملة عبد المطلب أي هذا خبر والمبتدأ محذوف. هل أقدره أنا؟ لا نقدره هو، نقدره هو على ملة عبد المطلب، يعني يتحدث عن نفسه بالغيبة. لماذا لم نقل أنا وقلنا هو؟ لأنه الرواية في صحيح مسلم فيها قال هو على ملة عبد المطلب. نعم. ولذلك هذا من فوائد الروايات، من أفضل ما تفسر به الرواية الثانية الرواية والرواية الثانية وأيضا بتفسير الصحابة الذين فسروا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. شوف القضية من تصل للنهي خلص يعني سمعنا وأطعنا. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا أيضا نص قاطع من كتاب الله، هذه حصل يعني الإجماع على أنها نزلت في أبي طالب، وهذا نص صريح في أنه ما تعلم. ولا توجد بعض من ينتسب إلى الأسرة الهاشمية أيضا ليس من أهل السنة والجماعة يحاولون أن يدفعوا عن أبي طالب ويثبتوا أنه قد أسلم، لكن هذا من المكابرة ومن المحبة الكاذبة. المحبة الكاذبة توصل الإنسان إلى المبالغة في الدين. ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. طبعا هذه الآية لا تتنافى مع قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لا منافاة لا مخالفة بين الآيتين. هذه الهداية لهداية التوفيق، هداية التوفيق بيد الله تعالى. أما هداية الدعوة وهداية الدلالة فهي عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند كل داع مخلص. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمر. قضية ثم التوفيق من عند من؟ من عند الله. ألا إلى الله تصير الأمر. ثم قال البخاري بعدها شيء حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي المتوفى عام 1820 قال حدثنا الليث، هذا الليث بن سعد توفي عام 75 و100. هذا الرجل كان من أعظم الناس في الفتية، وكان سخيا وكان كريما وكانت له ضيافة. توفي عام 75 و100 وولد عام 94، عاش 81 سنة. وهذا الرجل فاضل من الفضلاء، لكنه في الزهري ليس كالبقية، يعني هو في الزهري دون غيره من أهل الحديث. بسم الله. قال حدثنا ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله ابن أسامة الليثي، يزيد بن عبد الله ابن الهاد ابن أسامة الليثي توفي عام 39 و100. عن عبد الله بن خباب هو الأنصاري التابعي. شوف لماذا نقول التابعي حتى لا يختلط بأنه هو الصحابي. عبد الله بن خباب توفي عام 100. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان المتوفى عام 74 وقد بايع النبي ببيعة خاصة. ما هي البيعة؟ أن لا تأخذه في الله لومة لائم. ولذلك هذا العز، كل العز أن الإنسان يعمل لله تعالى، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. طبعا هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم حينما استخدم الترجي آملا بكرم الله تعالى، وإلا فإن الله قد أعلمه بهذا. فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، نسأل الله السلامة من نار الدنيا ونار الآخرة. ثم قال بعد هذا بأسلوب رشيق وطريقة فدة من هذا الإمام العظيم البخاري، فقال حدثنا إبراهيم بن حمزة اللي هو الزبيري الأسدي المدني توفي عام 300. طبعا هذه الرواية في صحيح مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا ابن أبي حازم اللي هو عبد العزيز بن دينار، عبد العزيز بن سلمة بن دينار، أبو حازم سلمة بن دينار، نعم، وهذا ابن عبد العزيز ابن أبي حازم. والدراوردي هو محمد بن عبد العزيز دراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي، توفي عام 86 و100. عن يزيد، يزيد أين يزيد؟ يزيد في الإسناد السابق، عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الحجر، قال بهذا أي بالمتن السابق، يعني هو الإسناد السابق، بهذا بمعنى أي بالإسناد والمتن. وقال لكن هذه الرواية تختلف عن الرواية السابقة تغلي منه أم دماغي. أنا كتبت هنا قلت دقة الاختصار عند الإمام البخاري، فكما في حديث 85 و 800 و 3000 3885 ساق رواية ابن الهاد ثم ساق إسنادا آخر إلى ابن الهاد، فقال بهذا يعني بالإسناد والمتن، وقال تغلي منه أم دماغه. وهذا من دقة الإمام البخاري. من الفوائد بيانه اختلاف الرواة في الألفاظ كما في الفائدة السابقة، يعني أيضا الإمام البخاري للسوق هذا. هنا يروي البخاري عن راوي ليس له إلا شيخ واحد كما روى عن عبد الله بن خباب. عبد الله بن خباب قال ابن حجر لم أرى له رواية عن غير أبي سعيد، يعني هذا الراوي ليس له إلا شيخ واحد، عبد الله بن خباب ليس له إلا شيخا واحدا. إذا كان من الصحابة يشتغل كن صحابي، أما البقية فلا. نعم، ولكن حاتم أخطأ قال ليس في الصحيحين رواية عن راوي إلا وله شيخان، فاته أن البخاري روى عن بعض الصحابة ليس لهم إلا راوي واحد. وهناك رسالة ألفت في اسم الوحدان، الوحدان في الصحيحين لعذاب الحمش، وهي في الحقيقة رسالة جيدة، لكن هذا الرجل رسب في رسالته تلك. نعم، أنا أقول بأنها رسالة جيدة، ومؤلفات عذاب الحمش في العام الأغلب جيدة، وعنده أخطاء في بعض الأشياء، كما أنه لا يسلب كتاب من خطأ. ثم قال بعد هذا الشيء باب حديث الإسراء وقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طبعا إحنا سبحان نعرفها بأنها اسم مصدر التسبيح، أي تنزه الله أن يكون رسوله كاذبا، تنزه الله أن يكون رسوله كاذبا. نحن حينما ندرس، أنا دائما أدرس ولدي طه أقول له سبحان الله أي تنزه الله عما وصفه به المشركون من الشريك ومن الولد، وأيضا ما تنزه الله أن يكون رسوله كاذبا، خاصة في مثل هذه القضية التي فيها معجزة ودلالة عظيمة. وأيضا نحن نستخدم التسبيح بمعنى العجب، أنت حينما تسمع خبر تقول سبحان الله تتعجب أيضا، يعني فهنا عجب الله عباده بما أظهر لرسوله صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة والكرامة العظيمة. ليلا طبعا هاي هنا أنا لما أقول سافرت ليلة معنى كل الليل، بس ليلا اللي هي يكون في جزء من الليل، وإذا نطلق عليها الدلجة أول الليل نطلق عليها بالدلجة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الله سبحانه وتعالى أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به بعد ذلك إلى السماء. وهذه طبعا فيها فوائد عدة، لكن من أعظم الفوائد كما ذكر ابن أبي جمرة في كتاب بهجة النفوس، يقول من أجل إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سألوه عن الصفات وصفات بيت المقدس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد سافر، أخبرهم بما بصفات هذا البيت حتى يكون دلالة على صدقه. ثم قال البخاري وهذا الحديث فيه عند مسلم والترمذي والنسائي نقلا عن تخمة الأشراف، حدثنا يحيى بن بكير، بعد هذا يحيى بن عبد الله بن بكير، هذا الراوي فيه بعض الكلام، لكن الإمام البخاري انتقى من صحيح حديثه وروى عنه ما توبع فيه. توفي عام 31 و200 وقد ولد عام 54 و100، عاش 67 سنة. قال حدثنا ليث وهو ليث بن سعد تقدم، عن عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، توفي عام 44 و100. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، طبعا يعني الزهري حينما سافر إلى مصر يعني روى عن سعيد المسيب وروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وروى يعني لكنه كان قد أقل من الرواية عن أبي سلمة، يعني روايته عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قليلة جدا مع العلم أنه قريبه. فالذهبي في السير يذكر عن القرب ربما كان بينهما شيء من قضايا الدنيا، هذا السبب اللي جعله يعني هو ذهب يحدث في ذهب يحدث في مصر يحدث لكن كان لا يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فأنكر عليه هذا الشيء. قاله تركنا في المدينة أعلم اثنين سعيد المسيب وأبو سلمة، لماذا لا تحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؟ ثم بعد هذا الشيء بدأ يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن لكنه روايات قليلة. فالذهبي في السير في ترجمة أبي سلمة بن عبد الرحمن يتكلم يقول ربما كان بينهما فجوة من فجوات الدنيا، وهو نفس اللي يقول لقد فات أبو سلمة بن عبد الرحمن علم كثير عن ابن عباس لأنه كان يناظره. طب حينما كان يناظره كان في الغالب يكون المحكم بينهما من أبو هريرة، فتبدو أنها مناظرة علمية نافعة وليست مناظرة خصامية خاصة بن عباس، له آراء انفرد بها عن غيره، ومن ذلك القول بالمتعة وغيرها. حتى لا ننسى نحن مقولة أبي جعفر المنصور حينما قال لمالك قال وطئ للناس كتابا تجنب فيه تشددات ابن عمر على السنة، لما قال له رجل بعد أن حدث عن الحجر الأسود قاله أرأيت أن زحمت على أرأيت، قاله اجعل أرأيت في اليمن. فابن عمر يريد أن يؤتى بالسنة كما هي، أن الإنسان يسدد فقط، يعني يسدد ويصيب الهدف وليس يقارب فقط، يريد تسديد كامل. فأبو جعفر قال تجنب تشددات ابن عمر وترخصات عبد الله بن عباس. فربما أن مناقشة أبي سلمة ابن عبد الرحمن لابن عباس كانت من هذا القبيل. الزهري نعم، الزهري كان يخالط الأمراء ولكنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وله قصص عجيبة عظيمة جدا في صدحه بالحق، وكان يقبل هدايا الأمراء أيضا. يعني عكرمة مولى ابن عباس قدح فيه، مما قدح فيه أنه كان يرى رأي الخوارج، ومما قدح فيه أنه كان يقبل هدايا الأمراء. طبعا هذا أمر غريب جدا، كيف أنه يرى رأي الخوارج وكيف أنه يأخذ، لكن حينما رد على هذا رد على قبوله لهدايا الأمراء قال الزهري أيضا كان يخالط الأمراء وكان يقبل، والناس قد رووا عنه وسمعوا منه. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجلى، وطبعا في رواية مشددة فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر. طبعا هذا دقة البخاري، وكأن البخاري حينما ساق هذه الرواية في هذا القضية حتى يثبت لك السبب في الإسراء ثم المعراج، حتى يكون هذا أدل على صدق إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يتيسر على الناس فهمها. الله يبتلي إرادة الناس، لكن من رحمة الله بالناس أن الله قد جعل لهم أسباب الهداية والإيمان. ثم قال البخاري باب المعراج. ولا شك بعد حصول الواقع أخبر بهذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه بعد هي الإسراء والمعراج واحد، إسراء ثم معراج. طبعا هذه فائدة فيما يتعلق بالرواية. هنا الحديث يروي ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، هذه فائدة. تقول إذا روى التابعي الحديث، نستثنى من التابعي يروى الحديث أبو سلمة بن عبد الرحمن، إذا روى التابعي الحديث ورواه عنه اثنان فجعله أحدهما عن صحابي، هنا الزهر من جعل الصحابي؟ جابر بن عبد الله، وجعل الراوي الآخر الحديث عن صحابي آخر، فيجينا راوي آخر غير هذا التابعي يروي عن التابعي لكن يغير اسم الصحابي، هذا يحتمل، فيحتمل هذا الغلط، فيحتمل هذا الغلط في تعيين الصحابي لأحد الراويين عن التابعين. يعني قد تكون رواة أحد أتباع التابعين عن التابع خطأ، أو أن التابع هو اللي أخطأ، ويحتمل أن لهذا التابعي شيخين، يعني هذا التابع له شيخان فحدث راوي بشكل وحدث آخر بشكل. ويحتمل أن لهذا التابعي شيخين من الصحابة في هذا الحديث، لكن إذا كان في إحدى الروايتين من الزيادة ما ليس في الأخرى، إذا جتنا رواية عن أبي سلمة عن غير صحابي من غير هذا الراوي عن أبي سلمة وفيها زيادة، شو يستفيد؟ على أنهما حديثان اثنان وليس حديثا واحدا. ويحتمل أن لهذا التابعي شيخين من الصحابة في هذا الحديث، لكن إذا كان في إحدى الروايتين من الزيادة ما ليس في الأخرى، فدل على أن التابعي قد سمع الحديث من كلا الصحابيين، كما في الحديث هذا ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر، صحيح؟ ورواه مسلم 1/107 من حديث عبد الله ابن الفضل عن أبي سلمة، عبد الله بن الفضل صار مقابلة من مقابلة الزهري، عن أبي هريرة، أبو سلمة جعل هنا هذا الراوي عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة، جعل من جعل المسند؟ جعل المسند أبا هريرة. شوفوا هو محمول على أن لأبي سلمة فيه شيخين، هنا نجزم بأن لأبي سلمة فيه شيخين، جابر بن عبد الله وأبو هريرة. لماذا؟ لأن في رواية عبد الله بن الفضل زيادة ليست في رواية الزهري، فدل على أنهما حديثان، وأبو سلمة سمع من جابر هذا الحديث فحدث به، وسمع ذاك الحديث بالزيادة والتفصيل على أبي هريرة فحدث به. وهذه من ضمن القواعد التي ذكرها الإمام أحمد، أحيانا تقبل الرواية إذا كانت في الرواية قصة أحيانا، فهذا من ذاك، فهذه قاعدة تضاف إلى قواعد علم الحديث. الحديث اللي بعده قال: باب المعراج. طبعا الإمام البخاري ما أراد في هذا التقسيم أن يقول أنهما اثنتان وأنهما قصتان مختلفتان، إنما أراد يقول لنا أن يجب أن نفقه الإسراء اللي هو السير ليلا إلى بيت المقدس، ثم غير هذا الشيء المعراج اللي هو العروج من بيت المقدس إلى السماء، هذا مراد البخاري، وبعضهم فهم غيرها من قال البخاري صنع هذا ليدل على أنهما قصتان مختلفتان، هذا غير صحيح. ثم قال: باب المعراج. حدثنا هدبة بن خالد اللي هو القيسي، توفي عام 35 و200. طبعا هذا هدبة ويقال له هداب، يجيت واحد مطفي يحق كتاب عنده بالنسخ نسخة هدبة بن خالد وفي نسخة هداب، يقول في نسخة هداب وهو خطأ ونسي أن المخطئ قوله. قال: حدثنا همام بن يحيى، وهو همام بن يحيى العودي، توفي عام 65 و100. قال: حدثنا قتادة، توفي عام 17 و100، وقد ولد عام 61، عاش 56 سنة، عن أنس بن مالك الصحابي العظيم، عن مالك بن صعصعة اللي هو الأنصاري. طبعا مالك بن صعصعة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وليس له في كتب الإسلام إلا هذا الحديث، وأنس روى عنه، عن الراوي انفرد عنه أنس، وهذا الصحابي ولا يضر، مثل المسيب انفرد عنه بالرواية سعيد فلا يضر، وهذا أيضا ليس له إلا هذا الحديث، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا نائم في الحطيم. طبعا الحطيم معروف اللي هو القوس، نعم، بينما أنا في الحطيم، نعم، وربما قال في الحجر: مضطجعا إذ أتاني آت فقد، قالوا سمعت يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود هو إلى جنبي ما يعني به، قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، الشعر هو الشعر المحيط بالقبل، وسمعت يقول: من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطس من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي. طبعا الشراح قال باعتبار حتى يكون يتحمل قلبه الأسماء الحسنى والمعاني الأسنى، باعتبار الإنسان لما يتعلم الدين يحتاج إلى استعداد روحي كامل، وليس إلى روحانية صوفية كما يطلبها بعض أهل العلم، يقول لا بد لطالب العلم من روحانية وذكر وبدع وخرافات، هذا غير صحيح، لكن الإنسان يحتاج إلى عبادة وطاعة ولا عمل صالح حتى يستقبل العلم. وهذه آية أنا شخصيا أكثر آية تخيفني في كتاب الله، قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالشخص لما يكون هو ظالم لنفسه بالمعاصي لا يستطيع أن يكون رافعا لظلم الناس. الداعي لله يعمل لأن يرفع الظلم، ظلم الإنسان عن نفسه، ظلم الإنسان عن الآخرين، والظلم الأكبر اللي هو الشرك بالله والعياذ بالله. فالشخص هو ظالم لنفسه لا يصلح أن يكون إماما للآخرين. فهنا هذا يعني الشراح قال من أجل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مستعد، نحن ننتفع هذا، نقول هذا أو غيره، نقول لابد لطالب العلم من عبادة واتباع للسنة وأن يعز عليه دينه حتى يكون مستعدا لتلقي العلم والفهم. ثم أتيت بقسط من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. طبعا هي معجزة خارقة للعادة، لكن الله سبحانه وتعالى أرادها أن تكون بالعادة، فالعادة الإنسان لما يصير في سفر يكون راكب، وهو حقيقة أيضا قضية معنوية، يعني دائما الراكب هو عز من الماشي. فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس نعم. يضع خطوه عند أقصى طرفه، وحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا، مرحبا أي لقيت رحبا، مرحبا به، فنعم المجيء جاء ففتح. ولذلك أهل الخير والصلاح والفلاح لابد أن يستقبلوا بألفاظ الخير والصلاح. فلما خلصت فإذا فيه آدم، قال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح. بقية الأنبياء قال بالأخ الصالح، وآدم باعتبار أنه أبو قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. طبعا الله قال هم درجات عند الله، فربما وجود في أماكن باعتبار الدرجات، والإنسان لابد دائما يستذكر قول الله تعالى هم درجات عند الله ولينظر لنفسه في أي درجة هم. من هذا؟ قال جبريل. شوف قال جبريل ما قال أنا، وذلك يكره للإنسان إذا طرق الباب فقيل من؟ قال أنا، يكره أن يقول الإنسان أنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كره هذا، إنما يقول فلان حتى يعرف. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. طبعا هذا المخصوص بالمدح، يعني جاء فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إذ يحيى، إذا يحيى وعيسى وهما ابناء الخالق، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إذا يوسف، قال هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إلى إدريس، قال هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى موسى عليه السلام، لم يبكي حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الذنوب كلها غير موجودة في ذاك العالم، لكن موسى أولا شفقة على أمته أنهم لم يبلغوا هذه المرتبة، وأيضا شفقة على نفسه لأن أعمال كل أمة مدخرة في حسنات نبيها لأنه لم يبلغ هذه المرتبة، والإنسان يحرص لأن يبلغ أعلى المراتب، وأيضا يعني تواضع منه باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو أكرم الخلق على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى. فهذا هو سبب بكاء مسلم. قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي. طبعا غلام مو المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم بعث وله من عمر 40 سنة باعتبار عمر النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر موسى قليل، ومع قلة العمر نال من الأعطيات والمنح والكرامة لهذه الأمة والعدد الغفير لهذه الأمة الشيء الكثير. وأيضا العرب تطلق كلمة غلام على شخص اللي هو دخل في الكهولة وما زال قويا، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو قوي. يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمته. شوف هنا قضية التنافس وهنا قضية استباق الخيرات، فكان السبب الرئيس في هذا الشيء يعني كل إنسان يتمنى أن يبلغ أعلى المراتب. أنت تسابق الجميع، بل تسابق أمك وأباك وتسابق الجميع على أن تبلغ أعلى الدرجات وأفضل الطاعات، وتعمل بحيث تبذل غاية ما تستطيع منه من طلب العلم ومن الطاعة حتى تسابق الآخرين. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى إسماعيل، وأبو إسماعيل هو إبراهيم، فأباه إسماعيل وإبراهيم. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، طبعا سميت بالمنتهى باعتبار يعني ينتهي إليها علم الخلق حتى الملائكة المقربين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رفعه لا رفعه ربه إلى سدرة المنتهى. فإذا نبقها مثل قلال هجر، هذا طبعا النبق اللي هو ثمرة السدر معروف، وهذا طبعا طيب، طيب الريحة، طيب المطعم، وطيب الشكل، وكأنه يعني الشراح قال باعتبار مثل الإيمان قول وعمل وتصديق بالقلب، أي جمعت هذه ثلاثة أشياء. لا نحن لسنا هنا، نحن عند قضية تنفعنا في الجانب الفقهي. قال هنا فإذا نبقها مثل قلال هجر. نستفيد من هذا الحديث، نقيد هذا الشيء بحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث هذا اختلف فيه العلماء قريبا وحديثا بين مصحح ومضاعف، ومن صححه اختلف منهم من عمل به ومنهم من لم يعمل به. فممن لم يعمل به أيضا عدة، منهم من رده قال هذا الحديث مفهوم المخالفة وهو يعارض حديث أبي سعيد، ولكن مفهوم موافقة. لكن نقف عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حينما لم يعمل بهذا الحديث، قال الحديث صحيح لكننا لا نعمل به لعدم معرفتنا بمقدار القلال. هذا الحديث يبين لك أن مقدار القلال معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الثمرة بقلال الحجر، فأنت حينما تشبه شيء بشيء آخر لا تشبه بشيء غير معلوم، إنما تشبه بشيء معلوم. فإذا قلال الحجر كانت معلومة عند الصحابة ومعروفة ولا تزيد ولا تنقص، فهي حجم واحد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه بها ثمر السدر. فحديث إذا كان الماء قلتين نقول هذه القلال هي قلال الحجر. نعم وردت رواية في إسنادها ضعف، لكن نحن لا نأخذ بتلك الرواية ضعف، نأخذ بهذه الرواية بأن المقصود بالقلال هي قلال الحجر، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه بها الثمر، فهي معروفة الحجم معروفة المقدار، وهي تسع قربتين ونصف. فالقربتين ونصف في اثنين جد يصير خمس قرب. نأتي إلى خمس قرب، فالخمس قرب هي القلتان. وإذا ورقها مثل آذان الفيل، الفيل معروف هذا الحيوان، قال هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار، النهران باطلان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطلان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. طبعا نيل والفرات من الأنهار العظيمة، هي تنبع من الجنة، وهما من قدرة الله سبحانه وتعالى حينما تنظر إلى هذا الماء وهذا التسخير العظيم، بل هذه النعمة العظيمة. نحن اليوم أمس كنا في الفرات، فلما نرفع رؤوسنا نتصفد عرقا، يعني الجو كان ساخن جدا. فنعمة الماء نعمة عظيمة جدا فيها من المخلوقات. ثم رفع إلى البيت المعمور، ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. فأخذت اللبن فقال هي الفطرة، يعني الفطرة التي فطر الله الناس عليها، واللبن يعني أول ما يشق معدة الصبي هو اللبن، ويفتق أمعاءه هو اللبن، والله سبحانه وتعالى يخلق الناس حنفاء ثم تجتالهم الشياطين. هي الفطرة أنت عليها وأمتك، ثم فرضت علي الصلوات. طبعا هذه منزلة عظيمة للصلاة، الإنسان يستذكر أن الصلاة فرضت في السماء 50 صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال أمتك، إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم. موسى عليه السلام مجرب، يعني صاحب تجربة عظيمة جدا، بل تجربة مريرة مع بني إسرائيل. وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك. شوفوا ذاك الإنسان كلما يعيش سنة ويعيش أسبوع ويعيش يوم ويعيش شهر، لا بد أن يستفيد من تجاربه ويفكر في واقع الناس وأحوال الناس وأحوال السنن الإلهية. وياك بعض الناس يدون هذه الأشياء حتى تزداد ثقافته، فالإنسان لا بد أن يستفيد من التجارب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، باعتبار إنسان يستفيد مما يمر عليه. فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. شوف هذه النصيحة منه، يعني يبكي موسى عليه السلام لأنه لم يحصل، لكن أيضا حريص على هذه الأمة. قال سألت ربي حتى استحييت. هذا طبعا الحياة لا يأتي إلا بخير، فالإنسان لابد أيضا أن يفكر بخلق الحياة، ولكل ذي الخلق وخلق الإسلام الحياة. ولكن أرضى وأسلم، وإذا شوف قضية أرضى وأسلم، الإنسان حينما يصاب بمكروه أو يصاب بشيء لابد أن يجعل قضية الرضا، الصبر ثم الرضا ثم الشكر لله سبحانه وتعالى. فهذه مراتب يعاودها الإنسان. شوف ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد. طبعا هذه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلمه ربه ليلة الإسراء، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وهذا كله في رد على الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي، ولا وكأنهم قد نفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. ثم ساق بعده حديث الحميدي وهو في جامع الترمذي وسنن النسائي فقال حدثنا الحميدي. طبعا الحميدي إمام عظيم وإمام كبير، ووصفه بالإمام أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي عليكم السلام. وقد لازم سفيان بن عيينة 19 سنة، فهذا الذي جعله مقدم. وأيضا كان يعني الحميد ممن نصح البخاري حينما استمع عليه وأخبره بأنه كانت أول سفر البخاري إلى مكة، والتقى هناك بالحميدي وسمع منه، ثم أخبره بأنه يريد أن يصنف هذا الكتاب فأيده غاية التأييد. قال سفيان وهو بن عيينة قال حدثنا عمرو اللي هو عمرو ابن دينار، توفي 26 و100، وقد ولد 46، عاش 80 سنة. وعمرو بن دينار أيضا يعني كان من أعلم الناس وكان من أفقه الناس، وأثنى عليه سفيان بن عيينة ثناء عظيما جدا. عن عكرمة، عكرمة أيضا مقدم، وعكرمة أيضا هناك أقوال عظيمة. يعني الشعبي حينما توفي ابن عباس يقول، طبعا ابن عباس حينما توفي قال عنهم محمد بن الحنفية مات هذا اليوم رباني وهذه الأمة. بعد هذا قال عامر بن شراحيل الشعبي قال لا أعلم أحدا أعلم بكتاب الله من عكرمة. وعكرمة توفي عام 400 وولد عام 20، عاش 84 سنة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة والبحر في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، أي اختبار امتحان. قال هي رؤيا عين، طبعا قيدها بالعين ليثبت أن الرؤيا ثبتت حقيقة وليست مناما. الرؤيا والإسراء والمعراج كان بالروح والجسد وليس بالروح فقط. فهذا ابن عباس حينما قال رؤيا عين إشارة لأنه بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم أسري به ثم عرج به إلى السماء. أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، قال والشجرة الملعونة في القرآن، قال الله تعالى فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون كما في الصفات. قال في تفسير قال هي طبعا الشجرة الملعونة المقصود بها الملعون آكلها وهم الكفار، قال هي شجرة الزقوم. ثم قال باب فود الأنصار أي بمنى في موسم الحج. كان الأنصار نعم اليوم رجب 28 في نعم نعم نعم ايه تفضل عندهم علم يعني ما عندهم علم بالمبعث نعم الملائكة عندهم علم بما علمهم الله به، والله سبحانه وتعالى لم يعلمهم كل شيء وفوق كل ذي علم عليم. نعم نعم وهي الليلة تسبق اليوم فإذا قيل يوم فيراد به بليلته. نعم ثم قال باب وفود الأنصار بمنى في موسم الحج. طبعا كان يعني هؤلاء كانوا يذهبون إلى الحج مع قومهم. نعم وكان الأنصار حقيقة استفادوا فائدة من أهل الكتاب حينما قالهم أهل الكتاب أنه سيظهر النبي آخر هذا الزمان وسوف نحالفه ونقتلكم قتل عاد، فاستفادوا هذه الفائدة. وهناك أيضا قضية المخاصمة بين الأوس والخزرج والمقاتلة التي دامت 120 عام، خاصة وكان قبلها بخمس سنوات أيضا مقتلة عظيمة قتل فيها الكثير من الطرفين. وهذه كلها أشياء كانت مقدمات يعني يسرت إسلام الأنصار بمكة وبيعة العقبة. يعني هذا الباب سيتحدث فيه عن هذه القضية وعن بيعة العقبة، والعقبة عقبة ثانية، عقبة الأولى والعقبة الثانية. الحديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي. قال حدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثنا الليث اللي هو ليث بن سعد عن عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب اللي هو الزهري. عندنا مباشرة وحدثنا، طبعا في بعض نسخ حاء وبعدين وحدثنا، هنا حدثنا وحدثنا أحمد بن صالح، هذا أحمد بن صالح المصري وهو إمام كبير وحافظ كبير وهناك أقوال عظيمة فيه، ولم يطعن فيه سوى النسائي، وقول النسائي فيه لم يقبل. فأحمد بن صالح المصري من الأئمة الكبار، توفي عام 48 و200 وقد ولد عام 70 و100. إيه الإمام أحمد أثنى عليه ثناء عظيمة. يعني الإمام النساء كان بينه وبين أحمد بن صالح المصري جفوة، فلا يقبل قوله في النساء ولا قول النساء فيه، هذا من جرح الأقران. وكلام الأقران الجرح إذا كان صدر بسبب منافسة أو خلاف لا يقبل، ولذلك من كتب في الجرح والتعجيل تناول هذه القضية. يعقوب بن شيبة أثنى ثناء عظيم جدا، يعقوب بن سفيان الفسوي أثنى على أحمد بن صالح المصري ثناء عظيما. قال حدثنا عنبسة، جيب لنا كشف الإيهاب يا معاذ. هذا عنبسة ابن خالد بن يزيد الأيلي، شوف الإمام هنا عنبسة ابن خالد متابع أم ليس بمتابع؟ متابع. احنا عندنا السند الليث عن عقيل علم الشهاب، وهنا عنبسة عن يونس علم الشهاب فهو متابع. البخاري روى عن عنبسة ابن خالد أربعة أحاديث كلها في المتابعات. طبعا عنبسة ابن خالد هذا ضعيف، لكن هل أن البخاري خرج له شيئا ممن فرد به؟ لم يخرج البخاري عن عنبسة بن خالد شيئا مما تفرد به، إنما خرج له في المتابعات. وهذا أيضا مما يبطل بها قضية على شرط الشيخين التي يستخدمه الكثير. فقد يأتي إنسان كشف الإيهاب ابني. نعم نعم لا الليث يروي عن البخاري، روى عن البخاري بس هنا عنبسة بن خالد. لا لا بالنسبة لليث بن سعد روى عنه في الأصول، لكن ليث بن سعد فقط في الزهري يعني يقدم عليه مالك ومعمر وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد وعقيل. أي الليث بن سعد المصري هذا صاحب مذهب يعني الغزالي في ذكر أنه كان له مذهب لكن تلاميذه وانفردت إليه الفتية في زمانه. وسفيان بن عيينة يقول كان صاحب ضيافة وكان صاحب كرم يعني وهكذا. شوف إحنا هذا عنبسة بن خالد الحافظ بن حجر قال عنه صدوق. طبعا الحافظ بن حجر رقاه إلى مرتبة الصدوق في تحرير التقريب. وأنتم تعلمون أن تحرير التقريب كتاب ألفه الدكتور بشار عواد وشيخ شعيب الأرناؤوط حفظهم الله تعالى ووفقهم لطاعته وختم عملنا وعملهم بالصالحات. ألفوا كتابا في تعقب هذا الكتاب في مواضع عديدة قال بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. طبعا هنا نقل قال ضعيف يعتبر به ما قال ضعيف ولكن دكتور بشار قال ضعيف وهم عندهم ضعيف وضعيف يعتبر به تختلف. ضعيف لا ينفع في المتابعة والشواهد وضعيف يعتبر به ينتفع. قال ضعيف يعتبر به في المتابعة والشواهد. قال فيه صدوق فما قال فيه صدوق سوى أحمد بن صالح المصري. أحمد بن صالح المصري قال عنه صدوق. قال وهو متساهل في توثيق المصري. طبعا هذا كلام غير صحيح وبالعكس بلدي الرجل أعرف به وأحمد بن صالح إمام. وقال ابن مكير هذا يحيى بن مكير هو يحيى بن عبد الله بن مكير إنما يحدث عن عنبسة مجنون أحمق هذا ابن مكير. قال وكان يجيئني ولم يكن موضع عن الكتاب أن يكتب وكان يجي يمي وأقدر أن أسأل بس ليس موضع. وقال أحمد ما لنا ولعنبسة أي شيء خرج علينا من عنبسة. أحمد قال ما نريد عنبسة. وقال أبو حاتم كان على خراج مصر وكان يعلق النساء بالثدي يعني كان مقدوح في عدالته ليس في ضبطه. كان لما يمشي ويشوف نساء يمد يديه على صدورهن. قال ابن القطان الفاسي كفى بهذا في تجريح. طبعا ابن القطان الفاسي صاحب بيان الوهم والإيهام إمام ناقد. ولذلك نحن ندعو الطلاب وندعو أنفسنا ونحن أيضا من مبتدئي الطلاب أن نقرأ للأئمة النقاد خاصة من أبي الحسن القطان. وهناك من المعاصرين مثل الشيخ حاتم بن عارف العون اللي عندهم جودة علمية وعندهم شجاعة أيضا يتعلم الطالب من خلالها الاجتهاد. لكن هذا الكلام هؤلاء الدكتور بشار فيه أخطاء عدة مما تعقبناهم في هذا الكتاب. قلنا ثبت يعني مقدمة أنا قلت ثبت عنه أنه كان يعلق النساء بثديهن. طبعا ذهب نص وصح هذا الشيء وهذا انتهاك لمحارم الله مسقط لعدالته. هو في الجرح والتعديل يقول عبد الرحمن يقول سألت أبي عن عنبسة قال كان يعلق النساء بالثدي. قال وقد روى له الشاهد من البخاري كيف روى له إنما أخرجه أربعة أحاديث وأربعتها في المتابعات. وقد روى له البخاري أربعة أحاديث فقط قارنها فيه بن وهب. طبعا هم القائلين قارن فيها بن وهب. أقول قولهما فما له فيه هناك أيضا من أثنى عليه فاتم عنبسة أحب إلينا من الليث بن سعد. هذا أبو داود سجستاني صاحب السنن يقول عنبسة أحب إلينا من الليث بن سعد. قال يعني الأحاديث روح عنبسة ليس فيها حديث أخطأ فيه وهذا على طريقة ما لنا صدقه وعليه بدعته. فهنا فلم يذكر هذا القهائي موجود في تهذيب الكمال فتضاف إلى رواية أحمد بن صالح إمام مصر حينما قال صدوق. هنا الخلل لما قال في تهذيب الضعيف وهنا قال ضعيف يعتبره وهم يستخدمون هذين في مصطلحين مختلفين. الشاهد يعني نحن لما بينا حال عنبسة بن خالد رحمه الله بينا أن الأحاديث في الصحيح كلها متابعة يعني هنا الأحاديث جميعها مع ذكر المتابعات تامة. الشاهد احنا جرنا عن عنبسة بن خالد ماهر قال حدثنا يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ابن مالك أن عبد الله بن كعب طبعا عبد الله بن كعب توفي عام 97 وكان قائد كعب حين عمي كعب لما أطلق كان أحد الذين بايعوا في العقبة الثانية فكعب هذه تحفظ له وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا والصواب هذا حيث من ضمنها. وهناك حديث عن هذا عبد الله لما كان يقود جدة عبد الله لما كان يقود كعب كان يقول كعب دائما كان يقول حينما يذهب إلى الجمعة يقول رحم الله أسعد بن زرارة رحم الله أسعد بن زرارة ففي يوم من الأيام هذا القائد قال له ما أكثر ما تترحم على أسعد بن الزرارة. فقال كان أول من جمع بنائي في المدينة جمعة أسعد بن زرارة في حق طبعا أسعد بن زرارة ويا من الجوية مصعب بن عمير لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب كامل من وياه ودخل في بيت أسعد بن زرارة قل أول من جمع بنائي صلى بنا الجمعة أسعد بن زرارة في حرة بني بياضة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضبة. طبعا هالحيث فيه فوائد هالحيث في سنة أبي داود بإسناد صحيح فيه فوائد من ضمنها لا يشترط المسجد يعني قد تذهب في مكان ليس فيه مسجد تصلي بالناس جمعة وفيه فوائد عدة في هذا الحديث وفيها فائدة لما كان يترحم على أسعد بن زرارة لأنه أول من جمع بهم يعني فيها أن الإنسان لا ينسى الفضل لأهل الفضل فهذه كبيرة كعب وعمي وبقي يترحم لأنه كان صاحب فضل عليهم في هذه القضية. وكان قائد كعب حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله يعني الحديث بطوله. في البخاري اختصر الحديث يعني البخاري هل يختصر الحديث أم لا يختصر الحديث؟ نقول نعم البخاري يختصر الحديث ومسلم يختصر الحديث مثل الحديث السابق لما هذا قال بهذا. لكن أنت قد تكتب في بحثنا عن اختصار الحديث تجد خلافا في اختصار الحديث فتستطيع أن الضيف اختصار الحديث. قال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن بكير قال في حديث من لا علم أن تعود في حديثه لا على كعب كعب ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام. طبعا هذه البيعة تسمى بيعة النساء يعني بيعة مثل بيعة أن لا تشتروا لها شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تأتوا ببهتانا. نعم ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر. طبعا مشهد بدر مشهد عظيم لكن هنا تعود ما تفرح بهذه القضية العظيمة. ليش؟ لأنه هذه من بركات هذه بدر لولا هذه لما حصلت بدر لولا أنهم تعاهدوا وتعاقدوا وناصروا ثم آووا النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلت بدر. فهذا أيضا أجرها عظيم لأن هذه حسنة جرت إلى حسنة الحسنة تجر إلى حسنة والسيئة تجر إلى سيئات قال ليذيقهم بعض الذي عملوا يعني بعض الشاب يفرح بالمعاصي الجديدة لكن نسي أن هذه المعصية سببها معصية سابقة والمعاصي هي مهلكات للإنسان. نعم لا لا مو تعزي نفسه باعتبار أن بدر داخل في حسنة في أنه بدر داخل في حسنات العقبة معلوم هي يعني لولا ما حصل قبل بدر هل حصلت بدر كان فهذه يعني بدر من حسنات هذه يعني ليش لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم ملء أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. أنت تنفق جبل أحد ذهب ويجيك صحابي ينفق نصف مد من حنطة أجره أعظم. ليش أجر أعظم؟ لأنه لولا الصحابة ما وصلنا الإسلام أبدا. فأيضا يعني هذه كلها داخلة بدر داخلة في حسن فهذه منزلتها عظيمة عند الله إن شاء الله. وإن كانت بدر أذكر في الناس منها يعني بدر أذكر عند الناس يوم الفرقان والنص تذكر لكن هذه عظيمة جدا. هذه كانت يعني بداية بدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ضعف حين ذاك بل حتى في تلك لما علم المشركون باجتماعهم وتعاقدهم حاولوا أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتفرق بعدها كما في السيرة والسيرة فيها وفيها. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني الإمام الكبير توفي عام 34 و200 وكان قد ولد عام 61 و100 عاش 73 عاما صاحب التأليف العظيم وصاحب المعرفة الواسعة في هذا الفن. قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة وعلي بن المديني من أوثق الناس في سفيان هو والحميدي مقدمان على كل أحد. قال كان عمر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول شهد بي خلايا العقبة. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهم البراء بن معروف. طبعا هذا فيما يتعلق بأسماء من شهد تلك البيعة. حدثني إبراهيم بن مسلم وابن يزيد الفراء الصغير توفي عام 25 و200 قال أخبرنا هشام، هذا هشام بن يوسف الصنعاني، هذا هشام بن يوسف الصنعاني مقدم في ابن جريج، يقدم على جميع من روى عن ابن جريج، يقدم حتى على عبد الرزاق، أن ابن جريج أخبرهم له عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدم قبل قليل. قال عطاء قال جابر أنا وأبي وخالي من أصحاب العقب، حقيقة لا أصحاب العقب له منزلة عظيمة ومكانة كبيرة. ثم ساق بعده حديث إسحاق وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي، فقال حدثني إسحاق بن منصور وهو أبو يعقوب الكوسج، توفي عام 51 و200. طبعا الإمام الحاكم النيسابوري دفع قال هذا كان إماما من أئمة التمسك بالسنة، يعني كان من المتمسكين بالسنة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم توفي عام 80 و200، قال حدثني ابن أخي ابن شهاب اللي هو محمد بن عبد الله بن مسلم، طبعا هذا ليس مقدم بل حتى إن بعضهم قد تكلم في حفظه، فهو ليس من المقدمين في الزهري وليس من المقدمين في الحفظ، توفي عام 52 و100، عن عمه اللي هو الزهري محمد بن مسلم. قال أخبرني أبو إدريس اللي هو عائد الله بن عبد الله، عائد الله أبو إدريس الخولاني توفي عام 80، عاش 72 سنة، يعني يا سنة يكون ولد، ولد سنة 8، أن عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت من النقباء، يعني بايع العقبة وكان من النقباء، توفي عام 34 عن 74 سنة. ليش ما ذكرنا وفاته هنا؟ ليش ما ذكرنا ولادته؟ ما نعرف ولادته لأنه يعني يرجع إلى قبل البعثة، نعم تقريبا 48 سنة أو 38 سنة. من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب ليلة العقبة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، يعني كانوا مجتمعين على شكل حلقة، تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان، البهتان هو الكذب، وسمي البهتان بالبهتان لأنه يبهت صاحبه، يعني أنت لما تروح في المكان ويقول لك فلان قال عنك أنك كذا وكذا تنبهت على هذه الفرية العظيمة، فالبهتان هو الكذب وسمي بالبهتان باعتبار أنه يبهت سامعهم. ولا تعصوني في معروف، طبعا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لنفوسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأمر إلا بمعروف ولا ينهى إلا عن منكر، وهذا من تواضعه العظيم صلى الله عليه وسلم، قال ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله. شوفها قضية الاحتساب، قضية الإخلاص، نحن حينما نتشهد في الصلاة ونرفع الإصبع نشير إلى التوحيد ونشير إلى الإخلاص أيضا، يعني قضية الإخلاص يفكر أن الإنسان يعمل لله تعالى ولكن يصبر على ما يلاقي في الله. فقال فمن وفى منكم فأجره على الله، ما له لا منصب ولا وسام ولا غيره، إنما أجره على الله تعالى، فالإنسان يفكر بالأجر من عند الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، طبعا الحدود كفارة لأصحابها، ولكن ما عدوا الغامدية حينما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطهروا أنفسهم، وإلا فقد تابوا توبة عظيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، أمره مفوض إلى الله تعالى، لكن يستحب للإنسان أنه يعني يستر نفسه، يعني لي حد الآن أحيانا يأتي أشخاص يقول أنا وقعت بذنب أريدك أن تقيم الحد علي، تقول هذا الرجل يعني جابني حسن لكن فاته من العلم، فهذا عليه أن يستثر بستر الله تعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ألم بشيء من ذلك فليستثر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم فيه كتاب الله. فيستحب الإنسان أن يتوب فيما بينه وبينه ويحذر أن يتحدث في هذا، يقول وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيستره الله ثم يصبح يكشف ستر الله عنه، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، طبعا هذا شرح لي فأمره إلى الله فأمره مفوض إلى الله. قال فبايعته على ذلك هو عبادة، وهذا منزلة عظيمة، وهذه البيعة سميت بيعة النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع على النساء، بايع النساء بنحو هذه البيعة. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة، قتيبة ابن سعيد بن جميل بن ظريف، وقتيبة تصغير قتبة، ما معنى قتبة؟ الأمعاء ولات في الصحيحين يقول فتندلق أقتاب بطنه فيدور كما يدور الحمار، نسأل الله العافية والسلام. هذا عالم السوء الذي يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه وينهاهم عن المنكر ولا يأتيه، نسأل الله العافية والسلام. حدثنا الليث وهو الليث بن سعد توفي عام 75 و100 عن يزيد بن أبي حبيب توفي عام 75 عن أبي الخير اللي هو مرثد بن عبد الله اليزني توفي عام 90 عن الصنابحي صنابح توفي عام 75 اللي هو عبد الرحمن بن عسيلم. طبعا الترمذي رحمة الله عليه في بدايات كتاب الحديث الرابع والخامس لما ذكر الصنابح ذكر ثلاثة روايات كان كل واحد منهم يسمى بالصنابحي. الترمذي كتابه فيه فوائد، من ضمن الفوائد أنه ينقل الفوائد، ينقل فوائد الجرح والتعديل، ينقل فوائد في توضيح الأسماء، ينقل فوائد فقهية، ينقل في الرجال في العلل وهكذا. عن عبادة بن الصامت اللي هو ابن قيس أبو الوليد الخزرجي أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيء. أول قضية الشرك والعياذ بالله تعالى، ولكن هذا صحابي ويبايع على أن لا يشرك بالله. تأتي الآن تحدث الناس بالتوحيد وتحدثهم عن التوحيد وتحذرهم من الشرك، يقول هذه الآيات ليست فينا إنما في المشركين. فقضية التوحيد يا أخوان من أهم القضايا، ينبغي أن لا يغفل عليه عنها الإنسان، بل ضرورة تعلم التوحيد وضريرة تعلم العقيدة. ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء الله كان قضاء ذلك إلى الله. نعم. ولا نسرق ولا نعصي بالجنة إن فعلنا هذا الكلام السيدات ما يعني كأن هنا للسبب الباب جاء تس والله هذا راجح إن شاء الله بإذن الله. شوف المصابيح، هو المصابيح يعتني بقضية الإعراب، أنا حتى لما قرأتها قرأتها بفتور ثم أيوة كأن يعني هنا الجار والمجرور الجار والمجرور له متعلق. عليكم السلام حياك الله. نعم هذا هذا اي عبد الله اي عبد الله نعم هو هنا أنا هو هنا عطف بيان حدثني ابو ادريس عبد الله يعني لا لا تختلف هو عبد الله يعني تقول اضافه هو عطف بيان لكن الجنس الاول الجنس الثاني الجنس الاول عبد الله ليس معلوم هو عطف بيان يعني اسم عائض الله عائض الله اسم لقب أبو إدريس واسمه عائض الله يعني عائد بالله تعالى وهذا اسم فاعل عائد يعني عائد بالله نعم مثل اسم معاذ أو اسم معاذ يعني معناه عائد بالله. ثم قال باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. شوف بنائه بها ولم يقل بنائه عليها، أجاد الإمام البخاري حينما قال بناؤه به. طبعا الجوهر يخطئ يقول بنى بي وبنى بها، يقول لازم بنى عليها باعتبار أن من يتزوج يستتر باعتبار يبني خيمة أو يبني بيت أو غرفة وهكذا، فيقال خطأ أن يقول بنى بها أو بنى بي، إنما يقال بنى عليها. فهذا كلام الجوهر فيه تشدد من حيث اللغة، ما دام أن الفصحى استخدموا هذا وعائشة استخدمته وقالت هذا في زمن لم تكن قد اختلطت اللغة العربية وضاعت. شوف البخاري ما استخدم، قال وبنائه بها، ما قال وبنائه عليها، فهذا الاستخدام صحيح، فليس كل ما يقوله أهل اللغة صحيح. فإذا قال أهل اللغة شيء وخالف كلام الفصحاء إنما يؤخذ بكلام الفصحاء. ولذلك ألفت كتب في التصحيح اللغوي عدة، وألفت كتاب في الرد على هذه الكتب التي ألفت، فهو أيضا لرجل من أهل اللغة. فهو التشدد أحيانا ليس في قضية واحدة إنما في قضايا متعددة. الحديث هذا في سنن ابن ماجه. قال البخاري حدثني فروة بن أبي المغراء توفي عام 25 و200 قال حدثنا علي بن مسهر اللي هو القرشي الكوفي قاضي الموصل عن هشام اللي هو هشام بن عروة المتوفى عام 45 و100 وكان قد ولد سنة 58 عاش 87 عاما عن أبيه هو عروة بن الزبير. طبعا عروة بن الزبير زكاه الزهري حينما قال حدثني عروة بن الزبير وكان عروة بحرا لا تكدره الدلاء. طبعا وصف بليغ ودقيق جدا دلالة على مزيد علم عروة بن الزبير. وقصة قطع رجله معلومة معروفة. أن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني. تزوجني هنا بمعنى عقد علي. تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين. فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعكت. طبعا أصابتها الحمى فتمرق شعري. تمرق معنى تقطع وانتتف. ولعل هذا من الخوف. الإنسان أحيانا يصاب مرض من الأمراض ثم يبدأ شعره يتساقط. فهذا من الخوف. هذا ثابت أن الخوف يكون سبب من أسباب تساقط الشعر. في الفلوجة كان أحد من الأقارب من لديه شاة فتركوها وضعوا عندها ماء وطعام. لما اجم على هذا الشاة وجدوها من غير شعر سقط جميع الشعر بقيت حية هذه الشاة. فتمرق شعري فوفى أي كثر. جميمة اللي هو يعني صار مجموع من الشعر. فكأن السيدة عائشة خافت وكانت صغيرة في هذا الأمر في أول أمر. فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة. الأرجوحة معروفة نفس مراجع التي عندنا. ومعي صواحب لي فصارخت بي فأتيت. فيعني أنا صاحت الهم لا أدري ما تريد. فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج أي أتنفس تنفسا عاليا متتابعا مني من الإعياء اللي هو الحمى اللي كانت إصابتها حتى سكن بعض نفسي. ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي. ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت. فقلنا على الخير يعني تفاءل دعاء على الخير على الخير والبركة وعلى خير طائر. الطائر هو الحظ والنصيب. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له ثم نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نعم. فهنا معنى على خير حظ ونصيب. فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا. فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. ثم قال البخاري حدثنا معلى وهو معلى بن أسد أبو الهيثم توفي عن 1820. قال حدثنا أهيب هو أهيب بن خالد بن عجلان البصري توفي عام 65 و100 وقد ولد عام 70 و100 عاش 58 سنة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاش. هذا السند متصل وهو من أصح الأسانيد ومن أشهرها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة أي قطعة من حرير. ويقول يعني في المنام هذه امرأتك فاكشف عنها فإذا هي أنت. فأقول إيك هذا من عند الله يوضح. طبعا مو معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا في هذا الرؤية لكن معناه أن الرؤية أحيانا تأتي على وجهها وأحيانا تأتي على خلاف ذلك. ثم قال البخاري حدثني عبيد بن إسماعيل توفي عام 50 و200 وهو الهباري القرشي الكوفي. قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي المتوفى عام 100 و200 عن هشام هو ابن عروة عن أبيه له عروة قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين. فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين. ثم بنى بها يعني بمعنى عليها وهي بنت 9 سنين. طبعا عندنا فائده في الحديث السابق يروي البخاري ما صورته صورة موسى كحديث 3895 إذ إن عروة لم يحضر القصة. شوف هنا القصة تقول عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين أرى الحديث فهو لم يحضر القصة. هي صورته صورة مرسل لكن البخاري صحح الحديث فالأقرب أنه تحمله عن عائشة. ليش؟ لكثرة ما حمل عنها من العلم فيحمل على أنه تحمله منها الحديث. قال باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد، طبعا حديث هذا سيأتي برقم 4330، وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة، نعم لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، هذا تقدم رقم 3779. وقال أبو موسى، هذا أيضا تقدم اللي هو أبو موسى الأشعري، الحديث تقدم رقم 3622. عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، يعني امرأة بالمنام المكان الذي سيذهب، أرض بها نخل، فذهب وهلي أي ظني، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة اللي هي اليمامة في اليمن، أو هجر أي قرية هجر المعروفة اللي هي قريبة التي مشهورة بصنع القلال، فإذا هي المدينة في يثرب. طبعا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يثرب قبل أن ينهى عن هذا الاسم، وقلنا أن من عادته صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، يسماها بطابة وطيب لأنها تطيب المؤمنين والعيش فيها طيب، بل حتى هواؤها طيب، ويثرب من التثريب وهو التوبيخ واللوم، فهذا السبب في تغيير. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حيث يحمل على أنه قاله قبل أن يسميها. هذا نستفيد من عنده فائدة في السيرة النبوية، هل أن هجرته صلى الله عليه وسلم أمر توقيفي أم اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر توقيفي، جاءه الأمر بالهجرة إلى أين؟ الهجرة إلى يثرب التي كانت يثرب آنذاك، ثم لما دخلها وطاب عيش فيها سماها بما سماها صلى الله عليه وسلم. فهذا نستفيد من عنده إلى أن الأمر الهجر أمرا توقيفيا. ثم ساق بعده حديث الحميدي وهو في صحيح مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، فقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش، هو سليمان بن مهران الأعمش، توفي عام 47 من عاش 86 سنة، إذ قد ولد عام 61. قال سمعت أبا وائل هو شقيق بن سلمة، توفي عام 1 وتوفي عام 82، ولد عام 1 وتوفي عام 82 أي عاش 81 سنة، شقيق بن سلمة أبو وائل يقول عدنا خبابا، توفي عام 37 وقد عاش 73 سنة، فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد. طبعا مصعب بن عمير هو كان يعني مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليعلم الناس الإسلام، حينما تقرأ في السيرة كيف أن الله قد يعني جعل البركات على يديه حينما أسلم كثير من الأبيات، وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل، طبعا الرأس لا شك أن الرأس أشرف من القدمين، ونجعل على رجليه شيئا من إذخر. طبعا إذخر معروف، وكان لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شجر الحرم طلب الإذخر من أجل البيوت ومن أجل الحدادين اللي كان يعمل بهم، من أجل أيضا للأموات، وهو نوع من أنواع النبات وكان طيب الريحة. قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، طبعا أينعت أي نضجت، يهدبها أي يجنيها، نعم. ثم قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد، طبعا هذا حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة، والبخاري قال هو بن زيد الحمد لله، عن يحيى، هذا يحيى بن سعيد الأنصار المتوفى عام 44 صاحب يا حديث، وهو هذا الحديث، فهذا ساقه الإمام البخاري هنا متابعا للرواية الأولى التي في الصحيح. عن محمد بن إبراهيم اللي هو التيمي توفي عام 74، عن علقة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر، طبعا عن محمد بن إبراهيم عن علقة بن وقاص، أريد واحد قال أن هذا الحديث الإسناد الأول شيخ أحمد، طلع لنا الإسناد الأول وقرأنا إياه، شفنا يحيى بن سعيد ماذا قال؟ شوف قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقة بن وقاص، مو يعني صيغة السماع صيغة عنعنة، ساقه في الأول مسلسل بالسماء حتى لا يأتي إنسان يضعفه. ابن ماكولا له كتاب اسمه تهذيب مستمر الأوهام، قال هذا الحديث منقطع في موضعين، إذ إن يحيى لم يسمعه من محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم لم يسمعه من علقمة، فكلامه مردود عليه. ولكن البخاري حينما ساقه أول مرة ساقه مسلسل بالسماء حتى يرد على من قد يتكلم بهذا الكلام. طبعا هذا الحديث لم يروه إلا عمر، ولا عن عمر إلا علقم، ولا عن علقم إلا محمد، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد، ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد، قيل رواه عنه 700 وقيل 250 وقيل 100، يعني حافظ بن حجر الذين وقف عليهم كانوا أكثر من 100. وهذا يعني مداره على يحيى بن سعيد. ومخرج الحديث مدنيا الأعمال بالنية، ويروي الأعمال بالنيات، أي الأعمال معتبرة شرعا بالنيات. ثم قال: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله. طبعا الحديث هذا شرح كثيرا، ابن رجب شرحه شرح جيد وأفضل من شرحه فيما أعتقد على صغر حجم الشرح ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام، إحكام الإحكام، شرح عمدة الإحكام، أتى بنفائس وعجائب في شرحه لهذا الحديث. وأيضا ابن الملقن في عمدة الأحكام شرح الحديث شرحا عظيما. والحديث عن فعلا يعني هذا الحديث مما دار عليه الإسلام، يعني يقول أحمد بن حنبل يقول أصول الإسلام ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، والحلال بين الحرام بين، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فخرد. طبعا كلام الإمام أحمد يقيده ابن رجب، يقول نحن حينما نقرأ هذا الحديث يجب أن نقرأ ما هو حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فخر، فهذا يتحدث عن بواطن الأعمال، عن البواطن، ولكن يتحدث عن الظواهر. فالأمور الظاهرة يجب أن يكون على الهدي، والباطن يجب أن يكون القصد والنية مقصود بها وجه الله سبحانه وتعالى. السيوطي له كتاب عندنا، كتاب مجلد كامل في شرح هذا الحديث. والخطابي يقول يعني كان العلماء يحثون على أن الإنسان في التصنيف في كل الأبواب يبتدئ بهذا الحديث، إشارة على تجديد النية وتجديد الإخلاص، وأن يفكر الإنسان بالإخلاص دائما. الشافعي يقول هذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب الفقه. فالحديث حقيقة من الأحاديث العظيمة جدا هذا الحديث، وفيه معنى. نعم. ثم قال البخاري: حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي، توفي عام 27 و200، وكان قد ولد عام 41 و100، عاش 86 سنة. حدثنا يحيى بن حمزة، توفي عام 83 و100، وكان قد ولد عام 300 فقد عاش 80 سنة. قال: حدثني أبو عمرو الأوزاعي، اللي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، توفي عام 57 و100، وكان قد ولد عام 87 فتكون حياته 70 سنة. عن عبد بن أبي لبابة، هذا عبد بن أبي لبابة له في صحيح مسلم حديث يرويه عن عمر بن الخطاب، وهو لم يسمع من عمر بن الخطاب، حديث دعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، في صحيح مسلم. فالرواية في صحيح مسلم منقطعة لأن عبد لم يسمع من عمر، لكنه دار قطني ذكر الحديث بأسناد متصلة عدة، فالرواية صحيحة وثابتة عن عمر بن الخطاب في دعاء الاستفتاح بهذا الدعاء. عن مجاهد بن جبر، هو مجاهد بن جبر المكي الذي ختم القرآن على ابن عباس 30 مرة، وختم عليه التفسير 3 مرات، يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات ووقفه عند كل آية. أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول: لا هجرة بعد الفتح، والحديث: ولكن جهاد ونية. وحدثني الأوزاعي، هذا هنا معطوف على الإسناد السابق إلى يحيى بن حمزة، ولذلك جاء في بعض النسخ قال يحيى بن حمزة وحدثني الأوزاعي. عن عطاء بن أبي رباح متوفى عام 1410، قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية. طبعا الجهاد في سبيل الله باقي إلى يوم القيامة، والنية أيضا في الجهاد وفي الأعمال الصالحة باقية. والعلماء حينما شرحوا حديث إنما الأعمال بالنيات ذكروا أن الجهاد ينقسم إلى الهجرة تنقسم إلى خمسة أقسام، لكنهم تحدثوا في النوع الخامس من أنواع الهجرة وقالوا هجرة المعاصي، وذكروا بأن هجرة المعاصي هي أفضل أنواع الهجرة. نعم. ماذا؟ والله ظاهر اسم يعني بالإسناد مرة ذكرها أحد الرواة، وبعدين ما وجد بالإسناد. أي ما أعرفه ولا إن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. هذا رواه البخاري عن عبد الله ابن مسعود من صدر. زي هذا يتحدث منهم من خطأ هذه الرواية ومنهم من قال رواة مكان فيها كلام وكلام. فقال عياض يذكر بأن الشيخ كان واحدا حينما كان لك الله سيدة صغيرة.